السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك الشيخ. الله يبارك فيكم. الله يخليك. لو سمحت الشيخ، أنا عندي سؤالين بس بعد إذنك. تفضل. وأنا السؤال الأولاني، أنا مهندس مدني شغال في السعودية، تمام؟ وجاي لعرض عمل في شركة، بس الشركة دي بتعمل في مكان عمل الترفيه، يعني إنشاء مطاعم، كافيهات، ممكن استادات رياضية، ممكن حلبات سباق، حاجات زي كده ترفيه، يعني حلبات ترفيه. فحكم العمل فيها إيه؟ جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. طيب السؤال الثاني، قلت الشيخ عندي أخويا فاتح محل هدايا، تمام، بيبيع فيه هدايا وإكسسوارات كده يعني. ومثلا بيجي له واحد يقول له مثلا انا عايز تليفون، فيقول له ماشي هسألك على التليفون ده مثلا، يروح يسأل على التليفون مثلا التليفون ده عامل 5000 جنيه مثلا، فيجي يكلمه في التليفون يقول له التليفون ده عامل 5000 جنيه، ومثلا انا اجيبه لك اديلك كاش مثلا ب 5100 وقسط مثلا 6000، هل المعامله دي جايزه ولا فيها يعني ربا او كده؟ لا طبعا، لازم يتملك التليفون قبل بيعه. تمام، هو بيتملكه، بس هو يعني زي ما تقول هو بيتصل عليه وهو على طول. اصبر عليا لو سمحت، اصبر عليا، اصبر عليا لو سمحت. لابد ان يتملك الهاتف قبل بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. ثانيا، يخيره بعد تملكه. اما مسألة تخييره وقوله له بعشرة نقدا بخمسة عشر إلى أجل، فلا بأس بذلك، كلها تخييرات. سمعك الله. حديث إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات لعله يتوب لا يصح. نفع الله بك يا محمد بن مبروك. السلام عليكم. نعم. موضوع زكاة الأرض الزراعية، زكاة الزروع، يعني زكاة الزروع. دلوقتي اللي بيطلع زكاة الزروع بيطلعها بعد ما يشيل منها تكليف الوضاعة، صحيح؟ على رأي الجمهور لا يصح هذا. هذا هو رأي عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، يقولان: تخصم تكاليف الزراعة من الناتج من الأرض قبل أن تزكى. أما الجمهور فيقولون لا، لأنها دخلت في السقيا بالآلة، فيما سقيا بالآلة نصف العشر، فالجمهور يقولون هذا، لكن يقولون أيضا وقد كانت الأراضي تتكلف على عهد الرسول وما كانوا يخرجون التكاليف من الأصل. شكرا سمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. معلش يا شيخ مصطفى أسأل حضرتك. حضرتك كنت عقدت إن النبي عليه السلام استأذن ربنا سبحانه وتعالى إنه يزور قبر أبيه أو أمه فأذن له. أفصح مسلم قبر أمي. تمام يا شيخنا. و لكن ربنا ما أذلوش إن هو يدعو لهم بالرحمة ما أذن له. قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. تمام يا شيخنا. هل النبي عليه السلام معلش يعني مع هيكون سعيد في الجنة وأبوه في النار ولا هو أمه؟ يعني عفوا أليس الله بقادر على تغيير النفسيات في الآخرة؟ تمام. طيب سيدنا إبراهيم ما هو نفس الحكم. تمام. سيدنا آدم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصبر عليه بس لم يرى من أبيه وأمه جحودا وإنكارا. خلاص أحسن الله إليك، لك وجهة نظر وآكل العلم بذلك إلى الله، فالذي عندي في صحيح مسلم ما ذكرته لك موجود، ما ذكرته لك في صحيح مسلم وموجود أيضا في القرآن الكريم الذي نتلوه أنا الليل وأطراف النهار، أن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وموجود أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالأمر موكول إلى الله. لا تضيع وقتي. يفعل ما يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. النهاردة كنت بصلي المغرب وراء إمام أخطأ خطأ يعني خطأ صعب في قراءة الفاتحة وهو تشتيت يعني وكده، فكنت أعرف أن كان صح أن أنا أتصرف. أخطأ خطأ شديدا في قراءة هو قال شفنا قال الواتة بدون الألف، قال الواتة واتة نعبد، وقال صراط الذين أنعمت عليهم قال صراطي الذين. الصلاة لا تبطل. الصلاة لا تبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير يا شيخ عنا وعن المسلمين أجمعين. وإياكم وإياكم. ربنا يبارك لك صحتك كده ويديك طول عمرك في طاعة الله بإذن الله. يا رب آمين. يا رب أسألك بالله عليك الدعاء يا شيخ لي والأولاد الشفاء والأم وزوجتي بإذن الله. الله يعافينا وإياك وأزواجنا وأزواجك وذرياتنا وذرياتكم ووالدينا ووالديكم المسلمين والمسلمات يا رب. اللهم آمين. صح يا إيمي وإيت. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيب. قلنا شيخنا تفسير سورة الفرقان في أول الآية، ربنا قال سبحانه وتعالى تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ايه معنى الآية دي بعدين؟ تبارك تكاثر الخير الوارد من قبل ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للإنس والجن نذيرا. يعني المقصود بالقرآن هو القرآن يعني؟ لا شك في هذا المقام الفرقان هو القرآن. أحيانا تأتي كلمة الفرقان بمعاني أخر. يوم بدر: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وأحيانا تأتي كلمة الفرقان بما يفرق به بين الحق والباطل. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أحيانا تطلق الفرقان على المعجزات والدلائل الواضحات وعلى التوراة أيضا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. مع السلامة. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وسلمك الله. طارق الفقاوي ابن سليمان حفظك الله: من نسي أن يجلس للتشهد في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية يجلس في الثالثة؟ لا، يأتي بصلواته ويسجد للسهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يعافيك وعافينا وعافي المسلمين والمسلمات. نعم. واحد خطفها. اتخذت مكان محظور كده. طيب يا أخي، ممكن تصطر على ابنتك وتكلمني في الهاتف الخاص أفضل. رجعت البنت أم لم ترجع؟ بنت طفلة. رجعت أم لم ترجع؟ لا رجعت الحمد لله، ما عملتش فيها حاجة الحمد لله وجريت وكده. طب الحمد لله. عرفتموه؟ عرفناه وهو في السجن دلوقتي. الحمد لله، هذا من فضل الله. هم دلوقتي بعتوا لي ناس وعايزين يقعدوا معايا وكده. ولا تجلس معهم ولا تلتفت إليه. انسجن ما فيش مشكلة، انسجن سنتين ثلاثة يتأدب ما فيش مشكلة. ناس ما فيش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. مسألة عن ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث كان أحب ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم القميص. تمام. نعم. صحيح. حسنه فريق من العلماء. طيب مولانا، أنت تعرف الجلابية الصعيدي؟ معروف. ما تعرفهاش؟ لا معروفة، حتى يعني جلابية أنا جاي من المريخ يعني، عند الليل ونار معكم. تفضل. تمام. ممكن يعني دي تكون على نهج السنة مثلا؟ ما هو كل يعني اللبس الأمر فيه واسع. المهم يعني تحت السنة اللي هو يستر عورات ولا يكون مسبلا. بس مش مشكلة. طيب لو مسبل مش كبر يا دكتور يا شيخ؟ والله يعني المسبل كبر كبيرة، ما لا اختلاف يعني، مش خيالة اللي هو العادي يعني، كانت دبس عادي. والله هو يبدو لي أنه معصية، وإن لم يصل إلى درجة الخيلاء لأنك عصيت الرسول. تمام يعني. لكن ما يصلش إلى الخيلاء، لا يصل إلى الخيلاء، لا يصل إلى الكبيرة، لكن لا يخلو. هذا ما حدش يعني فيش كبير ولا حاجة عندنا. أي من قلت إن سلمت إن مش كبيرة. تمام. لكن مع ذلك الرسول نصح بنصيحة، وعمر قال في مرض موته لما طعن: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. أنا نمشي جرجر على الأرض ولم من الله. ألوان معينة طيب كان الرسول يحتفظ. همامة؟ ألوان، ألوان أبيض مثلا أسود. الأبيض طيب، الرسول كان يحب الأبيض عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا شيخ علاء بدير، تفضل يا شيخ. لو سمحت يا مولانا، بس في مسألة كده. يعني والدي توفى وكان موظف في الحكومة ومعاه ولي معاش. طيب. فبعد الوفاة طبعا احنا اولاده منا يستحق المعاش. ها؟ احنا اولاده ما حدش منا يستحق المعاش. لان احنا كلنا يعني فوق سن الاسرة يعني. تمام؟ ها؟ فلينا عمتين اخوات ابويا ان هم اللي المفروض ان هم يستحقوا من بعد المعاش، يعني ان هم كبار في السن، ولكن واحدة ارملة. النهاية يا حبيبي، المعاش لا يقسم تقسيم الميراث، المعاش على حسب توزيعة الحكومة له. انا مش عايز اقول تقسيم الميراث، انا عايز اوصل مع حضرتك لفتوى تانية خالص يعني. طب ما تخلص بسرعة لان الناس منتظرين يسألوا. احنا يعني عطنا له كل الاجراءات والورق ان هم يمشوا بيه، ان هم عشان يحولوا المعاش لإليهم هم. تمام؟ فجاهم لحد وقت معين وقالوا ان بتوع المعاشات طالبين شهادتنا احنا كابناء المتوفي ان احنا نشهد ان والدنا كان بينفق عليهم نفقة، واخد بالك، بينفق عليهم نفقة كاملة، وهو يعني والدي ما كانش بينفق عليهم. اذا دعيت للشهادة فاشهد بالحق. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. تمام. ولا تقف والدك كان بينفق عليهم يا حبيبي. إذا دعيت لأي شهادة اذكر قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. قال العلماء لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك الله، تفضل. ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك، لماذا اختار الرسول عليه الصلاة والسلام البقاء في المدينة بعد فتح مكة؟ حتى يثبت له أجر الهجرة. قال النبي عليه الصلاة نعم، حتى يثبت له الهجرة بعد الفتح. أيوة، لأن لا يصلح أبدا لأي مهاجري أن يرجع إلى بلده مرة ثانية. كبيرة من الكبائر الذين هاجروا إلى المدينة، لا يصلح لهم أن يرجعوا إلى بلادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لذلك لم يرخص للمهاجرين بالبقاء في مكة عام أو بعد الحج إلا 3 أيام، ويلزم يرجع المدينة حتى تكتب لهم هجرتهم. ولما مرض سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد أشرف على الوفاة في مكة، قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا خالد الكريم، ربنا يبارك لك. يا رب وإياك، تفضل. والله رجل وكلني أسأل فضيلتكم سؤالا. سأل. هو رجل مسن يعول 3 من الأبناء المعوقين وأزواجهم وأولادهم. وموقع دور والآخر. يريد أن يضع مالا في بنك إسلامي وينفق من رياض. لا يجوز، شغل مع واحد صالح. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك شيخ، اسال حضرتك سؤال. سل. في شخص كان عشان يحصل على مطلع حكومية معينة كان لازم ابوه وامه مطلقين، فعمل ورق، ابرك ورق ان هو ابوه وامه مطلق، هو طلقها على الورق. محسوبة تطليقه. تمام وردها شفهيا كده ما ردهاش على الورق. كانت اول تطليقه ولا ايه؟ اول تطليقه ايوه محسوبه تطليق. بس اذا في من السلبي ردها شفهي لكن خد الورق ابنه خد الورق واستفاد بيه. ايوه راح الجيش يعني ازرب من الجيش يعني. تمام ايوه ازرب من الجيش يجيب ورق انه العائل الوحيد لامه فياتي مع امه الى المأذون ويطلق وبعد ان يطلق المأذون على الورق رسميا يزوجهما شفويا. تمام فيها من المسائل اولا الزواج صحيح ثانيا في هناك مثالب اولا من المسالب طبعا اذا مات لن ترثه قانونا ولن يرثها قانونا إذا أنجب لن يستطيع أن يسجل الولد بأسمائهما فضلا عن الغش. ماشي لكن الزوج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ارفع الصوت لو سمحت. نعم ماري عندي كم؟ 8 سنين ونصف. 8 سنوات ونصف وبعدين ماذا يعني؟ بضل لي بالجامعة دروس كتب وبس وابقى مدنيش عنه ماشي كده؟ لكن الأحسن من كده يا اسمك يا ماري غط شعرك يا ماري تتعلمي من الصغر الصلاة الصحيحة. بعد كده طول لكم يا ماريا الله يحفظك. من أول كده نتعلم الصحيح نتعلم الصحيح أمك تعلمك اللبس الصحيح الله يبارك فيك. ضيق ولا واسع؟ ينفع تلبس ضيق يا ماريا وتصلي؟ لا وسع البنطلون يا ماريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤال. سلي. دلوقتي لو واحدة قالت لي يعني مرات أخويا مثلا قالت لي حاجة بخصوص أخويا. يا طفلة صغيرة يا أريج 8 سنوات لعلك نسيتي. ماشي. حفظكم الله. حديث أروى البارقي يا صاحبي من المنتقد على البخاري لكن بعض العلماء حسنه لقول حدثنا مشيخة الحي. نعم يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أخي الله يغفر لك. امسك السماعة طيب ناس طيب كده وتكلم هاتي والله يعني 70% الحمد لله. كنت حضرتك كنت عايز اسال راي الدين في الصلاه المعلقه. راي الدين راي الدين عفوا عفوا اذا سالت لا تقل راي. اصبر علينا اصبر. إذا سألت لا تقل ما رأي الدين لأن الذي أمامك ممكن ينقل فتواه وتكون مخالفة للدين فاجتهادي يقول ما الرأي ما الفتيا في كذا كذا. فأقول لك أقول لك اسمع يا عم الشيخ اسمع الله يغفر لك. الطلاق المعلق فيه قولان للعلماء أو أكثر من قولين للعلماء. يرى جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا وقع الشرط ويرى آخرون أنه يكفر كفارة يمين وفرقة ثالثة قالت ينبني ذلك على نيته. أختار من هذه الأقوال أنه يكفر كفارة يمين وذلك لأن امرأة يقال لها أو ليلى بنت العجماء قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة يعني باب الكعبة إذا لم يطلق فلان زوجته فبعد ما طلقها فذهبت إلى حفصة تستفتيها، فقالت حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، قد كفرين عن يمينك. ذهبت لابن عمر فقال: لا أفتتك أم المؤمنين، اتق الله وكفري عن يمينك. ذهبت إلى صحابي آخر زياد بن ثابت قال: حرير أنت أم من نحاس أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك. ذهبت إلى رابع ما أذكر أبي أو غيره قال: أهرت ومرت أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك. فأفتوها بكفارة اليمين. هؤلاء أفتوها بكفارة اليمين ولم يقعوا الطلاق. من العلماء من قال إن هذا التعليق يرجع ثانية إلى الزوج ولا شيء، لأن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لم يقل فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. هذا الذي يظهر. فإن أردت الاحتياط كفر كفارة يمين إذا وقع ما علقت عليه، إلا أن هناك تعليقات تقع اتفاقا. يعني مثلا قلت للمرأة: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا ليس تهديد، هذا ليس تهديد. أنت تقول: إذا طلعت الشمس أنت طالق، إذا حطت أنت طالق، إذا ظهر القمر فأنت طالق، لا محسوبة طالق. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا: حكم الاحتفال بيوم الميلاد؟ تلك بدعة محدثة. ما احتفل الصحابة بأعياد ميلادهم أبدا. هذا وردت إلينا من دول الكفر: عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الزواج وعيد الحب وعيد الخرابيط، كلها ما وردت لا في كتاب ولا في سنة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ماشي. مرحبا يا أخي أويس منصور، وفقك الله. السلام عليكم. نعم. لو سمحت ارفع الصوت، الناس لا يسمعون. يا شيخ، عايز اسال حضرتك، لان الانسان يعني من كتر الابتلاءات اللي عليه وصل ان هو جزع من رحمه ربنا، وشاكك ان يعني ربنا مش بيستجيب لدعائه. هذا من هذه اشد من الكبيره، اشد من الذي انت فيه، لان الله قال: انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. أقول إن مع العسر يسرا. العسر يطول يا شيخ. ما يطول أنت، هو ممكن في العسر خير لك. أليس في العسر، أليس في الهموم التي تصيب ابن آدم أجر له؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طبعا، لكن نفترض ان ربنا اراد. حتى انا مش ادعي، يا اخت اسمع الكلام، يا اخت انت هتعترض على رب العالمين؟ ايات الصبر لمن؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبروا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وعليك وعلى الدكتور أحمد المعصراوي السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ويس، أبلغه السلام وقل له: جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين أينما كنت وأينما حللت، ونشكرك على خدمتك لكتاب الله عز وجل وسعيك الدؤوب لتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياك وإياه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وجزى الله كل من ينصر هذا الدين القيم ويعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله خير الجزاء. شكرا يا أويس بن منصور، جزاك الله خيرا. وأبلغ فضيلة الشيخ الإمام أحمد المعصراوي كثير السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ. الله يبارك فيك. ولحضرتك بالنسبة للحديث صلى الله عليه وسلم. مرحبا الشيخ أحمد الحمولي دكتور أحمد. نعم. هو بخصوص لا تبع ما لا تملك. فأنا بشتري الحاجة بالتليفون وببيعها بالتليفون قبل ما تجيلي، بس بنفسها طبعا بنفس البيع اللي أنا ببيعه بعد ما بتجيلي البضاعة. هل هذه السلع فيها طعام أو سلع ليست طعاما ولا شراب؟ أدوية. لا بأس ما لم تكن معرضة للتلف سريع. لا ده هو كل البيع مجرد مسافة إن هي متجيلي بالمسافة بس في الطريق. على كل حال في غير الطعام جائز. ونوه إلى أن هنا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث واحد ورد بلفظين. الحديث هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. بلفظ السلع ضعيف، لكن الصواب عن بيع الطعام. وفقك الله. مشكور يا شيخ محمد مصطفى بن محمد أبلغ وأن في الأردن. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا بسأل عن حكم، انا حكم شغلي شغال في مجال الميديا او الاعلان، اللي هو شغل الفيديوهات الاعلانية وهكذا. العميل بيجي يشترط عليا في شغل الفيديوهات او الموشن جرافيك وهكذا، بيقول لي من ضمن شروط العمل انك تضع خلفية موسيقى بصوت منخفض عن التعليق الصوتي. والله يا أخي الكريم، أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه. وقد قال ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه. يعني هو الموضوع الموسيقى فيه شبهة طبعا، أقل حاجة أقل ما يقال. الله يسلم. الأخ يقول لماذا لا تزيع البث مبكرا؟ نسعى والله جاهدين، لكن أحيانا دروس، في دروس لا تكاد تنتهي إلا نترك راحة لأنفسنا وراحة لإخواننا المتابعين وبعدها نبدأ. والله المستعان، نجتهد إن شاء الله. أشكرك يا أسامة. تقول لي ممكن تليفون 0153333883. خلاص يا أسامة لعلي أبلغتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. على سؤال خمسة ابن عمي الله يرحمه ضعفة وشك ولد وخمس بنات، فجي كتب التركة أثناء وقت التركة، فقال لي جمع أولاده، قال كل بنت أسابه شقتين وبقيت التركة في الله للولد، لأن الولد هو اللي شيء معاه. هذا لما حضرته الوفاة؟ قبل ما تحضره الوفاة. لا يعني في مرض الموت يعني ولا ايه؟ في مرض الموت يعني كان في صراع مع النار، يعني في صراع، كان عنده مرض والمرض قرب يعني مش كده قرب، يعني كان كان جاله كانسر وكان سايس وهو خلاص قرب يفتكر، فقال لك اجمع بنات كلهم وجمع اسمه وجه ابنه. في سؤال اتفضل. الجميع موافقون على كلام ابيهم او هناك معترض؟ كانوا مجتمعين، وكانوا الأخوة اللي كانوا مجتمعين كانوا موافقين، ولكن كان في بنت كان هي زي ما تقول ناشز عن أبوها، فكانت أساسا كانت منشقة عن أبوها في عز بتاع أبوها. طب عفوا أيضا، بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات، بعد وفاة الوالد هل حصلت اعتراضات من امرأة أخرى؟ أيوة من واحدة. ها؟ اه يعني الأقطاب من كم امرأة؟ أخت من؟ ولو ولد وخمس بنات. في أخت من الأخوات اعترضت غير البنت المتمردة في زمن أبيها؟ لا لا مش واحد اعترض. طب خلاص إذا حتى نخلص من الإشكال بس اصبر علي ما نتكلمش كثير الله يسلمك. يعني اسمع الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال العلماء إلا أن يجيز الورثة. فالورثة أجازوا إلا بنت أعطوها حقها والباقيات يتنازلن لأخيهم إذا ترضينا. وإشكال الدفع الحمد لله. تأخذ حقها والبنات الأخريات إذا طابت نفوسهم بإمضاء وصية الأب طابت ومشت الأمور. ما هو كتب بالفعل الشيخ قبل ما يموت. معلش برضو الكلام ده لازم أقول لك الآن لازم يحصل لأن مرض موت. لا مش مرض موت يعني مش الموقع مثلا غايب من عقله. مش لازم يكون غايب يا حبيبي. مش أنت تدعي أنهن موافقات صح؟ خلاص ما فيش مشكلة. أقول مسامحنا أبونا الله يرحمه ومسامحنك يا أخان بس. والبنت المتمردة تأخذ حقها لأن بارك الله فيك رحمة الله عليك وعلى والديك يا محمود بن أحمد والدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الشيخ عليكم. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وفيك تفضل. حضرتك احنا ثلاثة مندوبين. نحن مش احنا. احنا لغة مصرية. نحن. ما يصعد. نحن. نحن يا شيخ. ايه. حضرتك احنا موجودين في جهة فاحنا مسؤولين عن صرف فلوس. ماشي. فالنهارده احنا فوجئنا انا وزميلي يعني احنا اثنين فوجئنا بالثالث اللي جايب حاجه يعني ايه جايب كل دير جايبه للمكتب. فهو بيقول انا جبته من الفلوس دي بتاعت الجهه مش يعني فلوس الجهه يعني احنا زي ما قلت لك احنا مسؤولين عن الصرف. فهو جابه يعني وصف ناس جابته للجهه نفسها للمكتب. يعني انتم تصرفون الفلوس للمقاولين مثلا. وبعدين قلت للمقاول يا مقاول هات للمؤسسة هنا هات للمصلحة هنا ثلاجة جاب لك الثلاجة كده الموضوع. هو زميلنا يعني احنا مرضيناش الموضوع احنا قلنا مش قلنا يا حبيبي خلص شغلك معايا بس يعني انتوا الان مسؤولون في حكومة انك تصرفوا الاموال للمقاول وللمورد ولغيره. فجئتم قلتم لواحد من هؤلاء يا عم هات لنا ثلاجة هات لنا غسالة اي شيء اتى بالغسالة نفسه طيبة ولا مضغوط عليه الرجل. لا هو يعني هو الفلوس دي موجودة في الحساب. فهو قال هو بدون هو كده كلام. هو لما كان سألناه احنا قال الفلوس كده كده هترجع ما حدش يستفيد بيها. فأنا جبتها للجهة نفسها الكولدير ده جبته أنا بعت الجهة في المكتب ما حدش خده معي في البيت. لا عفوا يعني كيف الفلوس مش لن ترجع كيف الفلوس ترجع إلى الجهة؟ الفلوس هذه حق ناس ولا ليست حق ناس؟ لا مش حق ناس لا حق حكومة. الله يهديك بس مش عارف أقول لك إيه لخبطنا في السؤال. ما أدري ماذا تقول. هي فلوس حكومة يعني الفلوس التي صرفت هذه لشراء الثلاجة فلوس حكومة؟ استاذن الحكومة. قل يا حكومة عايز اشتري ثلاجة للحكومة من الحكومة للحكومة. ماذا هو اللي يتم. فهو الراجل قال انا هجيبها من الناس يعني يعني اختصر وقت ما بقول اختصر الموضوع وراح قال له هات الفلوس دي مثلا للجهة دي هات لهم كل دير. كان لازم يرجع للحكومة. لازم يرجع لأصحاب الشأن المختصين. انت تقول الحكومة لها مال عند زيد. الموضوع ده احنا الاثنين اتفقنا معاه قلنا له احنا ما نعملش كده والوضع ده ما يجيبناش. خلاص يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يسلمك. والله يا سيدنا أنا كنت بسألك على سؤال، والله ملوش دعوة بالقضية المطروحة حول الترحم أو عدم الترحم، ولكن أنا يعني كنت سألت حضرتك عن موضوع والد سيدنا النبي ووالده، هل هم في عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وهل هم ينطبق عليهم أهل الفترة، يعني لم تبلغهم رسالته ولم يعني ولم تبلغهم رسالة سيدنا عيسى؟ تسمح لي أتكلم؟ تفضل يا سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، زادك الله من فضله. أنا سأوسع في الإجابة لك ولغيرك إن شاء الله. أهل الفترة، معنى الفترة المدة الزمنية التي فطر فيها إرسال الرسل من الفطور، وين بين عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقوم في هذه المرحلة يسمون أهل الفترة، سمون أهل الفترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هذه الفترة مدة زمنية، الذين ماتوا في هذه المدة الزمنية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ هل هم من أهل الجنة أم هم من أهل النار؟ تسمعني؟ أسمع حضرتك. أسمعني. هناك قولان في شأن هؤلاء القوم، فريق يقول إنهم من أهل النار. ما أدلة هذا الفريق من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة؟ اسمع مني. الدليل الأول قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهؤلاء أشركوا بالله. الدليل الثاني قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الدليل الثالث: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الدليل الرابع: يا بلال أذن في الناس، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الدليل الخامس: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الدليل السادس: أبي وأبوك في النار. هذه مجموعة أدلة، وهناك أدلة على هذا الغرار كثيرة. زاد فريق من أهل العلم إلى أن أهل الفترة معذورون. ما أدلتهم؟ من أدلتهم ما يلي: قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. على أدلة أخرى في هذا الغرار، على هذا الغرار أورد هذه الأدلة الشيخ العالم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، أو في كتابه دفع هام الاضطراب عن أهل الكتاب. حاول أن يجمع بين هذه الأدلة وقال إن هؤلاء أهل الفترة يختبرون في العرصات يوم القيامة، فيبتلون بجنة وبنار، يؤمروا بدخولها، إن دخلوا عذبوا، إن دخلوا كانت عليهم بردا وسلاما، وإن عصوا عذبوا. استدل لهذا بحديث، لكن للأسف الحديث في سنده ضعف ومقال. أربعة يدلون بحججهم عند الله تعالى يوم القيامة: رجل مخالف كبير أتاه الإسلام وهو كبير، يقول: يا رب أتى الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر. آخر من أهل الفترة، آخر مات طفل. الحديث في سنده ضعف هو الذي خلص به. فنحن نقول أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في هناك مسائل فيها نصوص صريحة، فيها نصوص صريحة: أبي أبوك في النار. ماذا أقول إلا إذا قلنا، إذا تكلم متكلم بتضعيف الحديث لكن الحديث صحيح مسلم. الأمر لله سبحانه من قبل ومن بعد، ولنحرص على ما ينفعنا ولنحرص على ما ينفعنا ولنحرص على ما ينفعنا. هذا الذي عندي في هذا الباب، وفقك الله. أما أنا فأقول في المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وارتكبوا كفرا بجهل أنهم معذورون بجهلهم للأدلة التي قد سمعت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. أتفضل. الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك. الله يخليك يا شيخ. وفي. سمعت يا شيخ، عندي سؤالين. الأول بخصوص عملي اللي شغال فيه، وفي كثير من الشباب اليومين دول شغالين في نفس المجال. جمعية تقرض الناس يا شيخ. الجمعيات التي يقول لك جمعيات رجال الأعمال التي تقرض بالربا. سيدات الأعمال يا شيخ. تقرض بالربا. تقرض بالربا. قولا واحدا يعني. انت اعلم مني، انت تقرضه بالربا ام لوجه الله؟ لا لا، بفائده محدده مسبقا، مصروفات اداريه. لا يعني جمعيه رجال مصروفات اداريه ازاي يعني؟ مش فاهم يعني. يعني انت تلعبها يعني طلع على المشروع اللي عند العميل مثلا. يعني عفوا، اصل عمليكم لوجه الله. لا لا لا، وتقول للربح طبعا. للربح. طيب الربح هيجي منين؟ طيب فهمني. من تمويل المشروعات، ننزل عند العميل نشوف عنده مشروع. أنت مولت المشروع، هل تدخل مع العميل كشريك في المشروع؟ لا لا لا لا، لا تأخذ فلوسك مع زيادة. صح صح صحيح. أنت حدد خطر العميل كده. فيسميها، يسميها الآن بغير اسمها. الله يغفر لنا ولك. شكرا. تعد يا ناس يا أهل الإسلام، الله يوفقنا يا بهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيدنا الشيخ، كنت عايز استفسر. عندي سؤالين. اول سؤال، انا كنت عايز استفسر بخصوص يمين حلف علي زوجي يعني، وعايز اتاكد هو وقع ولا ما وقعش. هو قال لي، حلف علي قال لي والله لو لو ما بيتي في الشقه تبقي طالب. فانا كنت في مدينه تانية، انا كنت في اسكندريه، وعلى ما طلعت وجيت وصلت الشقه هنا كانت الساعه 5 الصبح. هل كده هو يمين وقع؟ على كل يكفر كفاره يمين والطلاق لا يقع، حتى لو انا ما بيتش فيها وصلت الساعه 5 ما نمتش. ما خلاص انت هو، لان اغلب احوال المصريين في الطلاق المعلق يريدون التهديد، فالذي أختاره له أن يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. الحمد لله. طيب أنا أقصد الطلاق، بس أنا قلت لها تطلع دلوقتي، هي طلعت الساعة 2 وأنا كلمت حضرتك. أنا بقول لك كلمة عفوا، أنا أفتيت بما هو أعم من سؤالها، لأن عندنا المصريون جمهورهم إلا من رحم الله يقولون علي الطلاق، أو يقول تكون طالق إذا لم تطبخي، إذا لم تخرجي. يقصد، لا يقصدون الطلاق الإيقاع، إنما يقصدون التهديد. إلا إذا تنطع متنطع وقال أنا كنت أقصد الطلاق، نلزمه به. لا خسارة. يا شيخنا أنا كنت أقصد الطلاق وقلت لها تطلع ساعة. خلاص أنت حر، أنت حر. على ما بعثتنا العربية فطلعت الساعة 2. هو إيه؟ إذا أنت كنت تقصد الطلاق أنا سأنحي رأيي وافتيك برأي الجمهور. إذا كنت أنت تقصد الطلاق وقلت لا اخرجي الآن الآن الآن، وإن لم تخرجي الآن أنت طالق، وتقصد الطلاق وخرجت بعد 5 ساعات من الآن أو 4 ساعات من الآن، طلاقك واقع عند الجمهور. أنا بعدني عن المسألة، لكن عند الجمهور طلاقك واقع. يعني لو أخذت برأي حضرتك أن الطلاق لا يقع عليك. السلام عليكم. أظن أنا ريحت عبد الرحمن، لم يريد الراحة، شدد على نفسه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماشي، الحمد لله جاوبنا بما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. رضيتك بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طالب العلم والله العظيم أنا تعبت ونفسي نوصل لك مش عارف. الله يغفر لنا ولكم. أنا لست في المريخ، في قرية اسمها مني سمنود، مركز أجادة قهلية. بس المواعيد، بس فضيلتك المواعيد كل يوم في صلاة الظهر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. ممكن كمين مباحث احيانا يمسكك انتبه يعني. تفضل. يشوف اسمك ايه يعني. تفضل. حمدي ابن عبد الله عباسي. الله يبارك فيك يا حمدي. وبارك وفيك بارك الله. السلام عليكم. الأخ يقول دولتهم، الأخ العسير، دولتهم تعطيهم مالا، مالا مليون مثلا بفائدة ربوية، هو التي تتكفل بالفائدة الربوية، خلاص وليس عليه اسم من الدولة للدولة، خلاص إن شاء الله يعني الدولة تساعدهم يا عبد الرحمن، خذوا القرض ولا تردوه إلا كما أخذتموه، أخذتهم مليون ردوا مليون بس خلص ما عليه اسم، ما وراء ذلك هو الحرين مع بعضهم. أكاديمية زائد العلمية أسسها الشيخ محمد بن صالح النجد حفظه الله وفرج الله كربه، ونعرف أن منهجه ولا يزكي الله أحدا منهجا سويا، القائمون عليه الآن ظني أنهم يسيرون على نفس النهج، وإن كنت لا أعرفهم إن كنت لا أتابع هذه، لكن ظني الحسن يقول ادرسوا معها، لكن الآن على ماذا إذا كان سائر على ما صار عليه الشيخ محمد وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق الحاضر، طارق الفقهاوي، جزاك الله خيرا انت تقول اضحك الله سنك، غير الصوره دي الواحد مبتسم يا طارق، تضحك اهم الحمد لله الدنيا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو دلوقتي زوجة اخي يعني قالت الكلام وهو ياخد اخي، فهل انا دلوقتي اعتبر ان ده مجلس امانه ما ينفعش اقوله، بس هو كلام يعني في حقه، بحقه أفعال بحقه، وأنا مش عارفة لو قلتها يبقى حرام عليا ولا؟ شوف يا أختي اسمع الكلام. نعم. إذا اسمع الكلام اللي سأقوله لك. تفضل. الله يجزيك من فضلك. تعرفين معنى النميمة؟ نعم. ما النميمة؟ إن نذكر أخي بما يكره. لا هذه الغيبة. لا النميمة تنقلي كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد. على سبيل الإفساد، يعني أنت الآن في واحد أمامك تكلم بكلمة في شأن آخر. نعم. وأنت صادقة، أنت صادقة في النقل، فقلت للشخص فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، تأسمي. ليه؟ لأنك نمامة، والنبي يقول لا تدخل جنة نمام. هب إن في واحدة أخرى غيرك فقيها شوية نقلت الكلام كذبا وقالت فلان، هو سبه، قال فلان قال عنك انك رجل طيب وابن حلال للإصلاح، تساب، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا. افهمي يعني انت الان اذا نقلت الذي حدث بالضبط وبالحق، لكن انا اتكلم انجليزي يا جماعه ولا عربي يا اخواني؟ كلام مفهوم عبد الرحمن. يعني احيانا تظن انها صادقه، وهي صادقه في النقل لكن آثمة في النقل. الاثم من ماذا؟ من الافساد، نميمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان اثنين في القبر انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه. ما له شغل اللي قلت فلانه قالت عن فلانه كذا، فلانه قالت فيك كذا، هي صدقه في النقل لكن مفسده في الارض، لا يدخل جنه نمام. واحد لا مش قال زيد، سمع زيد يتكلم في عمرو كلام سيء فذهب الى عمرو قال يا عمرو زيد يقول انك ابن ناس طيبين وانك ولد طيب وابن حلال، اصلح بينهم، من ياثم ومن يثاب؟ اللي نقل الإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ينشر خيرا. الله يسلمك، شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل. لو سمحت بس طول بالك علي عشان عايز أفهم. السنة في واحدة كتبة أمل حياتي. ما أمل حياتها؟ ما لازم نشوف الأسماء هذه. هل أمل حياتها امرأة ولا رجل ولا أمل؟ أمل حياتنا أن نموت على لا إله إلا الله وأن نرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت تقصد أمل حياتها شاب معين، لا والله ما أمل الحياة كده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفضل يا صاحبي. شيخ أنا بسمع كلمة الأحاديث الأحاد. نعم. تسأل معنى الأحاديث الأحاد يعني إيه؟ دي حاجة وحاجة. خلينا مع الحاجة الأولى هذه يا أبونا. وسمعت إن الأحاديث الأحاد إن الأشاعرة بيقولوا ما نقدرش نبني عليها علم. خلاص. يعني إيه علم؟ يعني معنى نبني عليها أحكام فقهية ويعني. فيسمح نتكلم. صح. الحمد لله والصلاة والسلام. الأحاديث المنقولة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديث منها نقلها صحابي عن الرسول أو صحابيان أو ثلاثة من الصحابة أو أربعة من الصحابة أو خمسة من الصحابة أو ستة من الصحابة أو عشرة من الصحابة، هذه تسمى أحاديث آحاد. وفي أحاديث نقلها عن الرسول 50 صحابي 100 صحابي تسمى متواترة. فهمت؟ متواتر من ناحية كبيرة جدا، الأحاد من أحاديث صغيرة. الأحاد ينقسم إلى فرد وعزيز ومشهور. فالأحاديث الأحاد التي جاءت عن رسول الله من عدد معين من الأحاديث من الطرق، لكن المتواتر جاءت من طرق كثيرة جدا، من طرق كثيرة جدا عن رسول الله. فالذي أتى من طرق محدودة عن رسول الله اختلفوا في تعيينها لي 10 أو تصل إلى 10 أو 7 طرق أو 8 طرق تسمى أحاد. المتواتر ما جاء من 50 طريق 40 طريق اختلفوا أيضا في العدد، اختلاف قريب. فهؤلاء الأشاعرة لا جزاهم الله خيرا ولا شكر الله مساعيهم، هؤلاء يقولون إن حديث الأحاد لا يعمل به في العقيدة. طيب، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما رواه عن رسول الله إلا عمر. حديث إرسال النبي معاذ إلى اليمن، إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معاذ مع 2 3 كل رسل رسول الله إلى الناس 3 4 5 كل هذا أحد. فألف الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ألف كتابه الرسالة وله مقالات رائعة في العمل بحديث الأحاد. البخاري في صحيحه قال باب كتاب أخبار الأحاد، كتاب في آخر الصحيح، كتاب كامل. علماءنا وأئمتنا كلهم من أهل السنة يحتجون بحديث الأحاد. جاء الأشاعرة والمعتزلة يقول لا، لا نأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، وتناقضوا غاية التناقض. أهل قباء في الصلاة يا عبد الرحمن أتاهم آتي قال أشهد أن الرسول صلى قبل بيت المقدس، أي قبل الحرم قبل الكعبة، فاستداروا في صلاتهم، ما قالوا أنت واحد فقط، لا استداروا في الصلاة وتوجهوا إلى الكعبة وهم في الصلاة. بارك الله فيك، كفرت النميمة أن تصلح ما أفسدتيه إن استطعت وتستغفر الله. بارك الله فيك طارق الفقاوي. طيب حط لنا صورة مبتسمة طارق الفقاوي، حط كلمة بعد كلمة لا إله إلا الله، أنفع لك وأنفع لنا، كلما ذكرناك قلنا لا إله إلا الله. ساكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى وقبل يد حضرتك، بس انا والله بثق في راي حضرتك، هي اللي اثرت ان هي اتكلمت في موضوع الطلاق، انا والله بثق في راي حضرتك. طيب المطلوب مني ما خلاص، انا افتيتك برأي الجمهور. الجمهور يقولون اذا كان ينوي الطلاق يعقده خلاص وقع طلق عند الجمهور، اما انا لي رأي رجع في اي

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وزدنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا ارزقنا العمل الصالح والقول الطيب والنوايا الخالصة والخلق الحسن يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من عضال الداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصرف عنا السوء والمكروه واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.